مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر محرم لعام 438 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في سياق هذه الرسالة أن الحقيقة الكونية شهودها على ما جاءت به الرسل من جهة الإيمان بربوبية الله وبتدبيره وبملكه وبسلطانه وبقدر الله وقضائه وجعله وأمره الكوني، إلى غير ذلك من الأصول الشرعية التي جاء بها الرسل واقتضتها الفطرة ودليل العقل وفصلتها الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذا من قواعد التوحيد وأصوله، لكنه لا يكون متمماً أو موجباً أو محققاً لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وحده، حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له. فإن الله بعث رسله وأنبياءه بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأنزل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين يدعون إلى عبادة الله، مبينين هذه العبادة بأوصافها وأوقاتها وشعائرها وغير ذلك مما جاءت الشريعة به. وعن هذا كتب الفقهاء رحمهم الله أحكام العبادات وفصلوها وبيّنوا ما كان منها مجمعا عليه محكما وما دخله مادة من الاختلاف في فهم أدلة الشريعة على هذا القدر. وأما الطرق التي سلكت غير هذا السبيل فمنها طرق بالغة الضلال، ومن ذلك ما أشار إليه المصنف من طريقة أهل وحدة الوجود القائلين بأن الوجود واحد، وهؤلاء يجعلون الوجود وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق، ويجعلونه مطلقاً أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلون وجوده هو وجود العبد ولا يفرقون بين هذا الوجود وهذا الوجود. وهذه النظرية التي تكلم عنها هؤلاء ذكر المصنف عنها أجوبةً ودفوعاً وردوداً، وبيّن أنها ليست من مقالات أهل الملل، وإنما هي فلسفة قديمة نقلها من نقلها من هؤلاء المتفلسفة إلى المسلمين، وسموا بها بعض الأوجه من السلوك والتصوف. وفي الحق أن السلوك العبادي بل والتصوف بريء من مثل هذه الطرق التي هي بالغة في الضلال والزيغ والانفكاك عما بعث الله به الرسل وما اقتضته العقول ودلائل العقول وما اقتضته الفطر من هذه الفلسفة الضالة التي سماها من سماها بالقول بوحدة الوجود، وهي نظرية بالغة الشر بالغة الانفكاك عن دليل العقل والنقل، وأصلها من مقالات قدماء المتفلسفة المتصوفة، وقد ذكر بعض متقدم الفلاسفة كأرسطو طاليس ردودا وجوابا عن هذه النظرية الفلسفية المائلة عن دلائل العقول وبراهين العقل والنقل بل وبراهين الفطرة كذلك. ولهذا كان مخالفوها، أعني نظرية القول بوحدة الوجود، ليسوا هم أتباع الرسل فقط، بل حتى الفلاسفة الذين لا يقولون بما جاءت به الرسل ولكنهم يقولون بجمل من دلائل العقل ومقاصد الفطرة، فإنك تجد أن هؤلاء يخالفون ذلك. وقد ذكر المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقع له النظر في كلام لأرسطو طاليس يدفع به ويرد به على تلك النظرية، مما يعلم به أنها نظرية لم ينشئها ابن عربي أو أمثاله، وإن كان حاول عن ابن عربي أو أمثاله ممن تكلم بنظرية وحدة الوجود حاول أن يخففها أو أن يقربها، لكن هذا التخفيف لم يأتي بشيء يقتضي منها وجها صحيحا أو وجها معقولا أو وجها يلاقي ما جاءت به الرسل، بل هي مادة مستحكمة في الضلال، هي مادة مستحكمة في الضلال والترك، وهي مخالفة لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام بأحرفها ومراميزها، وقد شرحها في كتابه فصوص الحكم. وهذا الكتاب هو لابن عربي صاحب الفصوص، وله كتب أخرى ومنها الفتوحات المكية، وإن كان كلامه في الفتوحات المكية دون كلامه في الفصوص، وكلامه في الفتوحات أقرب إلى مادة الشريعة من كلامه في فصوص الحكم الذي قرر فيه هذه النظرية، وهي ليست لعامة الصوفية بل ولا لأكثرهم بل ولا لكثير منهم، وإنما نزع إليها أعيان ممن انتسبوا للتصوف وهم في حقيقة الحال متفلسفة نقلة لهذه الفلسفة التي حاولوا يقربونها لكنها لا تقرب لأن مادتها مستحكمة في الخطأ ومستحكمة في الضلالة، كما حاول الفلاسفة النظريون من أصحابه وأرباب الدليل العقلي أن يقربوا الفلسفة العقلية إلى دين المسلمين ولم يحكموا ذلك ولم يستطيعوه، لأن هذه مبنى الحق عن دين الإسلام هو مبنى الحق، وتلك فلسفاتهم باطلة ليست على أصول دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فضلاً عن أن تكون متصلة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا المسلك حاوله من حاوله، ولهذا كتب أبو الوليد بن رشد رسالة في ذلك سماها فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وإن كان ما يشير إليه أبو الوليد بن رشد هو أقرب من حيث العقل والنقل للموافقة مما يذكره ابن عربي وأمثاله، لأن في تلك الفلسفة العقلية بعض المواد العقلية المشتركة بين العقل والنقل مما جاء بالنقل باعتباره وتصحيحه، ولهذا لم يكن عند التحقيق دليل العقل ملاقيا لدليل النقل أو مقابلا له، وإنما تضمن في كتاب الله تضمنت الأدلة الشرعية في القرآن كثيرا من الأدلة العقلية، ولذلك لما سموا أن أرسطو هو الذي بنى علم المنطق اعترض عليهم باعتراض مشهور بأن المنطق الصحيح وجملة منه يذكرها أرسطو ومن عرب منطقه هذا مما هو مدرك عند أرباب العلم بالأدلة العقلية وتحقيقها في نفوس المخاطبين، وإن كان قدر منه قد يكون من تحصيلهم، فما يختصون به من المعاني لا يكون من الصحيح، وما يختصون به من الألفاظ فهذا من باب الاصطلاح، والاصطلاح ليس حاكما على المعاني أو منشئا لها، إنما ما يتعلق بطريقة ابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء فهي طريقة غالية وسماها تصوفا، وهي طريقة غالية بعيدة عن شأن جماهير الصوفية، وإن كان ينتسب لهذا القول أو ينسب هذا القول لكثير من الصوفية فهذا نسبته إليهم ليست محققة، إنما أصحابها هم أعيان معروفون وهم فلاسفة في نفس الأمر، ومن أخصهم صاحب الفصوص في فصوصه، ولو أنه اقتصد على ما ذكره في الفتوحات لكان عليه أغلاط بينة وبدع ظاهرة لكنها دون تلك الضلالة التي وقع بها في فصوص الحكم. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أهل القرآن، وعندك الكتاب ماشي، الذين هم أهل الكتاب. نعم نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم، النسخة التي معي أهل القرآن، الذين هم أهل القرآن، عندنا أهل الكتاب، المعنى صحيح. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به، ولا وجوده وجوده. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. المصنف هنا يبين أن هذه النظرية الفلسفية، وهي نظرية وحدة الوجود، نظرية مناقضة ومخالفة لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكلم المصنف في كتبه المطولة عن نظريتين قيلتا في مسائل التوحيد وأصول الدين، وهما القول بأن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، وعن القول بأن الله هو الموجود المطلق لا بشرط. وهذان نظريتان فلسفيتان، الأولى هي من فلسفة أرباب الفلسفة العقلية، ورائدها في ذلك ومن نُحِل عنه هذه الطريقة وولدت إلى فلسفة الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله، هو أرسطو طاليس، وتكلم بها في تاريخ المسلمين جماعة، ومن أخصهم الحسين بن عبد الله بن سينا، لما قال بأن الخالق هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، أي بشرط الإطلاق عن الأوصاف الثبوتية. ويقابل ذلك تلك الفلسفة، أو يقابلها من حيث ذكر المصنف لها، تلك الفلسفة التي اتخذت منزعاً مختلفاً عن المنزع الذي نزع فيها أرسطو في فلسفته، وهي التي سماها المصنف، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، أو سمى أربابها بأهل الحلول والاتحاد، وإن كان يفرق تارة بين الحلولية والاتحادية، لكنهم يقولون بأن الخالق هو الموجود المطلق لا بشرط، والقائلون بأن الله سبحانه هو الموجود المطلق لا بشرط هم أصحاب نظرية وحدة الوجود. فصار بين الجملتين فرق بين، الذين يقولون بأنه الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فهذه طريقة ابن سينا وأمثاله، والذين يقولون الموجود المطلق لا بشرط، فهذه طريقة ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني، ويقاربها ابن الفارض في كثير من كلامه. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الشريعة التي بعث الله بها الرسل، ولهذا لما ذكر الله جل وعلا ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإن كان هذا الاسم في الشريعة، يعني قول الله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكما جاء في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا اسم عام يدخل فيه التعليم، ويدخل فيه البيان، ويدخل فيه نشر العلم، ويدخل فيه تعليمه وبيانه والدعوة إليه إلى غير ذلك، كل ذلك داخل في الأمر بالمعروف. وخلافه هو ما يقابل المعروف والمنكر، والمعروف اسم شرعي هو معروف بالشريعة ومعروف بالفطرة، وجمهوره معروف بمقتضى دلائل العقول المجملة تارة أو المفصلة تارة أخرى، وإذا ذكرت المجمل تعلق به كل معروف، وصار كل معروف يقتضيه دليل العقل من حيث الإجمال. نعم. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقات نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله. نعم، هذان الحديثان اللذان ذكرهم المصنف تكل ما فيهما، لكن الثاني إعلاله ظاهر ولا يثبت بهذا اللفظ. وأما ما جاء في الحديث الذي قبله: هي من قدر الله، فهذا متكلم فيه وحسنه طائفة وقووه، لكن المعنى الذي فيه متضمن في أدلة الشريعة، بمعنى أن الدعاء من قدر الله، وأن الله سبحانه وتعالى كتب في قضائه وقدره، وقضاء الله وقدره وما كتبه الله من مقادير العباد متعلق بالحال والمآل، وليس بالمآل دون الحال. وعليه فإذا قلت الحال أريد بالحال جميع أفعال العباد، ولذلك صار لهذه المسألة أعني أفعال العباد قدر كبير عند السلف. وعن هذا صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد، باعتبار أن هذا كله أعني أفعال العباد، ومن ذلك دعاء العباد وصلاتهم وصيامهم وحجهم وبرهم ومعروفهم وما يقابل ذلك مما هو من ضد ذلك ككفرهم بالله أو شركهم أو ظلمهم أو عدوانهم على أنفسهم أو على غيرهم أو ظلمهم لأنفسهم بترك ما أوجب الله عليهم، فإن كل أفعال العباد هي من قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. نعم. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العباد. وإذا قلت إن أفعال العباد هي من قضاء الله وقدره، فإنك لا تريد بذلك، وهذا لا يلزم منه باتفاق أهل العلم، لا يلزم منه أن تكون مما يحبه الله ويرضاه، فقد يفعل العبد الفعل، قد يفعل العبد الفعل ويكون مما يحبه الله كالصلاة والصيام ونحو ذلك مما شرع الله، فيقال هو مما شرع الله بأمره وهو مما قدره الله بفعل العبد له. وقد يفعل العبد الفعل ولا يكون ذلك مما شرع الله، فيكون مما قدره الله وقضاه وقوعا كسرقة العبد أو ظلمه أو عدوانه أو قتله أو ما إلى ذلك للنفس بغير حق ونحو ذلك من أسباب المعصية والشر الخاصة والعام، ولا يكون ذلك بالإجماع مما شرع الله أو يحبه الله، بل يكون ذلك قدرا قضاه الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه علمه وقدره وشاءه، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يكن، لو شاء الله سبحانه وتعالى لم يكن، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال. الذين يغلبون مقام شهود مقام الربوبية ويقصرون أو يقصرون في تحقيق مقام الألوهية والعبادة، هذا من أوجه الجهل العامة والمطبقة التي دخلت على كثير من المتكلمين تارة، أو على أرباب الأحوال والسلوك والتصوف تارة أخرى. فترى في المتكلمين من يقول بالجبر، وأصلها نظرية باطلة، أيضا هي ليست من نظريات المسلمين، بل هي نظرية في جوهرها الفلسفي نظرية منقولة، وليست مما تولد في نظر ناظر من نظار المسلمين أو متكلمتهم، ولهذا أول من تكلم بها لم يكن ممن له علم معروف، وإنما ممن له نزعة معروفة في الميل إلى الفلسفات المنقولة المترجمة والمولدة إلى تاريخ المسلمين، وهي ما يسمى بنظرية الجبر التي قال بها جهم بن صفوان وجماعة من قدماء النظار، ثم تخففت هذه النظرية باستعمال بعض المتكلمين المنتسبين والسنة للسنة والجماعة لكثير من مادتها، وإن كانوا تحاشوا ألفاظها ولكنهم وقعوا في كثير من مادتها، وإن كانوا فرقوا بينها وبين ما هم عليه بجملة أوجه من الفروقات في المعاني، كما فرقوا بجملة ذلك من جهة الألفاظ، ولكن يبقى أن جوهر هذه المادة لم ينفكوا عنه، لم ينفكوا عنه، وإلا أصلها من الفلسفات القديمة كما ذكر ذلك الرازي وجماعة من النظار والمتكلمين. ويقع في ذلك بعض من يعظم مقام الربوبية من الصوفية لكنه لا يحقق مقام العبودية ومقام الأمر والنهي، فهذا الغلو يشترك فيه أهل الكلام مع أهل التصوف، وإن كانوا لا يتصانعون على منهج واحد ونتيجة واحدة، لكن بينهم اشتراك من هذا الوجه. ويقابلهم في المتكلمين من يغلو في باب الأمر والنهي، من يغلو في باب الأمر والنهي ويقصر في مقام تحقيق الربوبية، كطريقة المعتزلة الذين قالوا إن الله لم يرد ولم يشأ أفعال العباد، وإن كانوا يقولون بأنه جل وعلا علم ما كان وما سيكون وعلم أفعال العباد، فهذا مما تقر به المعتزلة وجميع أهل القبلة، إنما نازعوا في خلق أفعال العباد ومشيئة الله لها وإرادته لها، ورأوا بذلك أنهم محققون لعدل الله سبحانه، ولهذا سموا كلامهم في هذا الباب بالعدل كما سموه في أصولهم الخمسة، جعلوا منها العدل. ولما دخل القاضي عبد الجبار ابن أحمد الهمداني في مجلس بعض السلاطين أو وزراء السلاطين، قال بعد أن سلم على المجلس وفيه رجل من متكلمة المثبتة الذين يقولون بالكسب وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجاب عليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني بقوله: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فإنك إذا قلت بأن الله لم يرد أفعال العباد صار في ملك الله ما لا يريده، والله جل وعلا بالعقل والفطرة وأدلة الشرع المستفيضة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولو أن هؤلاء وهؤلاء ممن غلا في باب الأمر والنهي أو غلا في مقام القدر انفك عن مادة الغلو، لأن مادة الغلو في الحقائق الشرعية هي سبب كثير من الفساد، بل مادة كأصل الانحراف عن دين المرسلين هي هذه المادة. ولهذا قال الله جل وعلا لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فما دخل الغلو في هذا إلا أفسده، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: هلك المتنطعون. جاء في حديث عبد الله بن مسعود قالها ثلاثا: وإلا فإن مقام الأمر والنهي موافق لمقام القدر. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتحقيق هذين المقامين، مقام الجمع بين الشرع والقدر، أي الإيمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وتقديره، مع الإيمان بأمره ونهيه سبحانه وتعالى ووعده ووعيده، والإيمان بحكمته في قضائه وقدره، فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة التي لا يحيط العباد بها. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والشر ليس إليك. ولما قال الصالحون من الجن المؤمنين: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأولئك الصالحون قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فهذا لم يضيف الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما قالوا: وإنا لا ندري أشر أريد، ولم يقولوا أراد الله كما ذكر الله ذلك عنهم في القرآن، وإنما قصر ذلك عن الله سبحانه، لأنه جل وعلا الشر ليس إليه كما هو من أصول دين الرسل، وإنما الشر هو فعل العبد وسوءه وظلمه وعدوانه، وأما الله سبحانه وتعالى فإن الشر لا يضاف إليه. نعم. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: سيقول الذين أشركوا لو يشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه العبارة يستعملها المصنف في بعض أو في كثير من تراتيبه لأحكام المقالات، فربما قال عن مقالة ما بأنها شر من قول اليهود والنصارى، وهذا لا يلزم منه في موارد كلام المصنف وتنوع مواضع بمعنى ليس الحكم على هذا السياق دون وحده، وإنما مثل هذا السياق إذا ورد عند المصنف في موارد من المعاني مختلفة ومتنوعة فهذا لا يراد به التسوية أو التفضيل المطلق، وإنما هو يريد من وجه من الوجوه، لأن في دين أهل الكتاب من البقية التي تلك الفلسفات قد خالفتها، وأصل تلك المعاني التي يشير إلى فسادها هي كما سبق هي من الفلسفات الضالة التي دخلت على تاريخ المسلمين، وإلا ليست من مادة نظر علمائهم أو حتى نظارهم أو حتى متكلميهم، ولهذا كان عامة متكلمة المسلمين ينكرون ذلك، كما ذكر ذلك الغزالي وغيره ممن بيّن فساد الفلسفة ورد عليها كما في كتابه تهافت الفلاسفة، وهذا قاله فيما هو دون تلك من الحقائق العقلية، فضلاً عما يذكره المصنف هنا من الأمور المتعلقة بضلالات قوم فوق ذلك. نعم. وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على نعم، يعني لا يحتج أحد بالقدر، لا يوجد أحد من عقلاء بني آدم بل ولا حتى مجانين بني آدم يحتج بالقدر على حقيقة الاحتجاج بالقدر. ما معنى على حقيقة الاحتجاج بالقدر؟ ما معنى على حقيقة الاحتجاج بالقدر؟ حينما تقول بأن قدر الله متعلق بجميع ما يكون، وإذا نظرت إلى العبد قلت قدر الله متعلق بجميع أفعال العبد، فما من فعل يفعله ولا كون يكون له أي للعبد ولا مسبب يكون له ولا سبب يقوم به إلا وهو من قدر الله. فإذا كان كذلك فإن من ترك ما هو من الشرع محتجاً على تركه بالقدر، أو وقع في ظلم أو معصية أو فساد فاحتج على معصيته بأن الله قدرها وبأن الله كتبها، قيل هذا لا يطرد عنده ولا عند غيره من العقلاء، لأنك إذا جئته في بقية أمره لم تجد أنه يستعمل مقام القدر. فلو أن شخصاً قتل ابناً له، فإن القتل هنا وإن كان محرماً ومجرماً لكنه ماذا؟ لكنه وقع بقدر الله، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لم يقع. فهل ترى أن أحداً من بني آدم يقبل من المسلمين أو غير المسلمين يقبل عدواناً عليه أو على أهله أو على ماله أو على عرضه بحجة أن المعتدي عدوانه وقع بقضاء الله ومشيئته؟ هل سمعت أن أحداً يقبل مثل هذا؟ لا يتصور في العقل أن أحداً يقبله، ولا حتى المجانين من بني آدم سواء كان الناس من المسلمين أو غير المسلمين. فهذا يدلك على أن الاحتجاج بالقدر مقام ساقط، مقام ساقط، وطرده يكشف سقطه، وطرده يكشف سقطه. ما معنى وطرده يكشف سقطه؟ يعني من يحتج بالقدر على معصية الله أو على ترك شيء من أمر الله سيقال له إذا لا تذهب لعملك، لأنه إن كان قد كتب لك الرزق فسيأتيك ولا تدرس، إن كان هل أحد يقبل هذا؟ لا. إذن الخلل من أين جاء؟ من توهمه أن القدر هو المآل دون الحال، والحق الذي تقتضيه الفطرة ودليل العقل فضلاً عن المستفيض المتواتر المجمع عليه في دليل الشرع أن القدر هو متعلق بكل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يعزب عن الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كل شيء فهو بمشيئة الله. ما شاء العباد شيئاً في أحوالهم الخاصة أو العامة في البر أو في غيره إلا والله سبحانه وتعالى مهيمن على خلقه بمشيئته العامة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا لم يحتج بالقدر على الإطلاق والإطباق أحد من بني آدم، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، لا من عقلائهم ولا حتى من مجانينهم، لأن هذا فرض مناقضة للعقل، هذا المعنى وهو الاحتجاج بالقدر على الإطلاق، فرط مناقضته للعقل لم يستعمله حتى المجنون، لأنه ولا بد عنده بقية من بقية العقل، وإنما ذهل عقله أو طفر عقله أو عتها أو جن جنونا وتخبط به ما تخبطه من خلل أو من جن، لكن يبقى عنده إيش؟ يبقى يعني حتى الحيوان يبقى فيه بقية. ولهذا لقبوا الشاعر لقبوه بالمتلمس ببيت قاله، قال: فهذا أوان العرض جن ذبابه، العرض هذا وادي، فهذا أوان العرض جن ذباب العرض جن ذبابه زنابيره والأزرق المتلمس. فصار الشاعر بعدها غلب عليه عند أهل الشعر بأنه الشاعر المتلمس، صاحب أو خال كما يقال في كتب الأدب، خال طرفة ابن العبد، خال طرفة ابن العبد الذي قرأ الكتاب وطرفة لم يقرأ الكتاب كما في قصتي أو ما ذكر في قصتهما. الشاهد أن إسقاط الاحتجاج بالقدر على معصية الله يكفي في إسقاطه إيش؟ طرده. فإذا طردته بان أنه لا يستقيم على أي وجه، ولذلك حقيقته ليس حجة عقلية بل هو تزيين محض من الشيطان، تزيين محض من الشيطان، مثل ما زين لبعض الناس ذلك الأمر الفاسد في المادة وهو قتل الأولاد، لكن لما كان قتل الأولاد فساده ماديا ظاهرا أعرضت عنه النفوس إلا من شذ، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فهذا التزيين النفوس تأباه، لكن لما كان موضوع القدر من الموضوعات العلمية في النفوس والعقول صار الشيطان يستعمل به مع بعض من ضعفت نفسه ودخله أو داخله وسواس من الشيطان، فربما ابتلاه بهذه القضية حتى اشتبهت عليه، مع أنها في الحقيقة ليست من المشتبهات التي تحتاج إلى أوجه لدفع الشبهة فيها، هذا ليس مما يحتاج إلى دفع الشبهات فيه، لأنه أصلا لا شبهة فيه، تقوى إلى درجة الإشكال الذي يحتاج إلى إيش؟ دفع، وإنما هي قضية وهمية شيطانية، ويكفي في إسقاطها أن تطردها، فهو مما تبتلى به بعض النفوس ليس لقوة الإشكال فيها. ولهذا لم يكن مذهبا نظريا لأحد من أهل العلم والنظر، لا في هذه الأمة ولا في غيرها، أنهم يجعلون ذلك شأنا مضطردا في جميع باب القضاء والقدر. حتى المشركون الذين قالوه ما قالوه على جهة الترتيب العلمي الذي يدعونه، أو أنهم أخذوه من أهل كتاب أو غير ذلك، وإنما قالوه مكابرة، ولذلك سماه الله تكذيبا، كذلك كذب الذين من قبلهم، فهو من أوجه الصدود والإعراض والتكذيب، وإلا هو لا حجة فيه. ولذلك لم تقبل العرب ظلم أحد ظلمها أو عدوان أحد اعتدى عليها بحجة أن هذا من باب إيش؟ القدر، مع أنهم يعرفون أن ما يقع من الحوادث الخاصة والعامة هو بمشيئة الله وقدره، لكن لم يكونوا يصححون الظلم أو العدوان عليهم بحجة أن هذا من باب القدر. نعم. فإنه لا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل. نعم، هذا طرده، هذا الذي نقول إذا طرد انكشف أنه إيش؟ ماذا؟ نقول انكشف أنه وهم من الشيطان، وليس أنه قضية نظرية تحتاج إلى إيش؟ أجوبة مفصلة ومحاورة مطولة. ولذلك الإتيان عليه من أساسه كما قال الله سبحانه وتعالى اللي في بيان الحق دائما يأتي لإزالة أصول الباطل، ليس أنك تأتي لتأخذ من الحق شيئا ومن الباطل إيش شيئا، دائما الباطل لا يلاقي الحق بوجه من الوجوه. نعم. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله، فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك. إن القدر حجة. فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك. وهذا لا يقوله أحد من بني آدم، لا من المسلمين ولا من غير المسلمين، لا من العقلاء ولا حتى من المجانين، بل مبدأ المدافعة والتمييز العدل من الظلم وتمييز الصحيح من الخطأ كامل في نفوس الناس وفطرهم فيما يحتاجون إليه في شؤونهم الخاصة. نعم. وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة، وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون. نعم. أصحاب، قد يقول قائل فإذا لماذا ذكر أصحاب تلك المقالة؟ نقول إنما ذكروا لأنهم متناقضون، ولهذا قال المصنف وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية، أي يحتجون بالقدر، قال لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه لأنه لم يطرده أحد من بني آدم، فلما صار طرده ممتنعا علم أن أصله، لما صار طرده ممتنعا علم أن أصله ممتنع، لأن الحكم على الكل يرجع بالحكم على إيش الجزء، فلما بان أن أصله أن طرده ممتنع بان أن أصله وإذا طبق في محل من المحال هو كذلك ممتنع. نعم. وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء، أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. هذه الجملة قالها عدد سماها المصنف وذكرها ابن الجوزي وجماعة من أهل الأحوال والسلوك. نعم. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات. وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد. نعم. هؤلاء غلاة انتسبوا للتصوف وهم شذاذ في هذه المادة التي ظلوا فيها، الذين أسقطوا بعض مقامات الشريعة أنفسهم بأنهم من خاصة الخاصة وأن لهم عبادة سرا بينهم وبين الله ليست كعبادات المسلمين كصلاة المسلمين أو قيام المسلمين من الليل أو الصيام الذي شرع، وإنما لهم من العبادات السر الذي لم تحدث به الأنبياء أو لم يحدث به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذكره القرآن، أو قد يدعون أن القرآن ذكره فيأخذون ذلك في جمل من سياق الآيات كقول الله سبحانه وتعالى فاخلع نعليك، فيقولون خلع النعلين هي سر من العبادة ثم يجعلون لها أوصافا مخترعة من عند أنفسهم، فهذا خطأ في تفسير الآية من أصله وخطأ في ترتيب العبادات من أصله، لأن العبادات لا يرتبها إلا الشارع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. الأنبياء هم يتبعون ما أمرهم الله به، والتشريع هو حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف. نعم، قد يوهمون العامة بشبهات اختصوا بها من أحوالهم وضلالهم وبطلانهم، ويدعون أن طريقتهم هي التي كان عليها الخضر، وهذه طريقة باطلة. فالخضر كان متبعا لما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن نبيا، وموسى عليه الصلاة والسلام رسول الله الذي صاحب الخضر تلك المصاحبة المذكورة في كتاب الله في سورة الكهف، هو أفضل عند الله وفي حكم الله سبحانه وتعالى، وهو من أئمة الرسل وأولي العزم من الرسل، هو أفضل من الخضر. ولهذا لما ذكر في الشفاعة مقامها الأعظم، جاء الناس يوم القيامة إلى آدم لأنه أبوهم، ثم جاءوا بعده إلى نوح وقالوا له أنت أول الرسل إلى الأرض، ثم جاءوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الله، ثم جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله، وهو الذي كلمه الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ثم جاءوا إلى عيسى بن مريم كليم الله، وهو عبد الله الذي اصطفاه الله بما اصطفاه به وجعله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ثم جاءوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما أخبر الله بذلك في سورة الفتح. الشاهد أن الخضر لم يذكر في هذه المقامات، بل هو رجل من عموم المسلمين المتبعين للأنبياء، لكن جعل الله له فضلا في العلم وفضلا في الرحمة، وهذا غاية أمره، أنه رجل من الصالحين آتاه الله رحمة وآتاه الله علما، آتاه الله علما ورحمة، فقه به دين الله الذي اتبع فيه من اتبعه من الأنبياء. ولذلك قال الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لكن مقام موسى عليه الصلاة والسلام في العلم والفضل أبلغ من مقام الخضر عليه وعلى موسى عليهم السلام. والخضر ليس من أنبياء الله، وإذا قيل عليه السلام على سبيل ذكر الصالحين وهذا يصح إذا عرض، لكن هو ليس من الرسل والأنبياء، وموسى أفضل منه بإجماع العلماء. نعم. ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا. نعم، الخضر ما فعل ذلك لأنه سقط عنه التكليف، ولا فعل ذلك بأمر ما فعله مع الغلام ومع السفينة أو مع أهل السفينة، ما فعله عن اجتهاد على وفق قواعد الاجتهاد أو على تصوف أو على سلوك أو على نحو في الأحوال أو ما إلى ذلك من هذه الطرق، وإنما أخبر الله بأمره في تلك السورة من كتاب الله قوله جل وعلا في قصة الخضر، قال وما فعلته عن أمري، فهو ما فعله عن أمره. ولهذا قال النبي كما في حديث أبي بن كعب إن الغلام الذي قتله الخضر، كما في الصحيح إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. نعم. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عنه. على قوله، لأن في معاني مهمة يبين فيها أنه إذا أبطلت هذه الطرق المبتدعة في الإسلام من طرق هؤلاء المتصوفة، فهذا لا يعني أن تحقيق الولاية والعلم بالله يكون مما لا يتفاضل العباد فيه، بل العباد متفاضلون في تحقيق العلم بالله وفي تحقيق عبوديته وفي الاستجابة لأمره. ولهذا كان أئمتهم وهم الصحابة رضي الله عنهم بعد الأنبياء، وكذلك الحواريون أتباع عيسى بن مريم وأمثال هؤلاء من الصالحين الذين لم يؤتهم الله جل وعلا رتبة النبوة، ولكن آتاهم الله الفقه في الدين، وآتاهم الله صدق العبادة، وآتاهم الله تحقيق العلم به سبحانه وتعالى، والعلم بربوبيته وبإلهيته وبأسمائه وصفاته. فهذه مقامات يتفاضل فيها العباد تفاضلا بالغا لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما كان عليه الصديق رضي الله تعالى عنه يعني أبا بكر كان رضي الله عنه على مقام من العلم بالله ومعرفة حق الله وخضوع قلبه وخشوعه لله، فهذه الأعمال لا يحيط بها الناس. ولهذا قال طائفة من السلف وجاءت عن الحسن البصري رحمه الله قوله: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، أي أن التفضيل ليس في الأمر العبادي الظاهر، وإن كان هذا مما يفضل به لأنه ليس في الشريعة الأمر الظاهر المجرد، لكن كان له مقام من أحوال النفوس والقلب قد خضع وأخبت قلبه لله، كما قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالصديق هو أعظم هذه الأمة بعد نبيها خشوعا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن إبطال هذه الطرق المبتدعة المتكلفة التي أوجدت تمانعا بين حقائق الشريعة من حقائق الربوبية وحقائق الألوهية حتى نقصت أحد المقامين بوجه من النقص، إما باسم دليل العقل تارة أو باسم التصوف والأحوال تارة أخرى، فهذه الطرق الباطلة لا تغلق مقام الحقيقة الشرعية والفضل الذي فضل الله به أولياءه على غيرهم، فإن الله اصطفى من عباده من اصطفى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى بما يؤتي العبد من العلم والإيمان واليقين والصدق والبر إلى غير ذلك من المقامات التي لا يحيط بها أحد، وإنما يحيط بها الله سبحانه وتعالى، ولا يحيط العباد بما في نفوس العباد. لكن الشريعة جاءت بأن هذه الأمة متفاضلة، وأن عباد الله بينهم تفاضل، بل إن الأنبياء والرسل بينهم تفاضل، وإن كنا نهينا عن الاشتغال بالتفضيل لكن قد أخبر الله بتفاضلهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله فضل الرسل بمقامات، ونبينا وهو خيرهم وأفضلهم يقول عليه الصلاة والسلام في مقام الشفاعة كما في الصحيحين وغيرهما: ثم يفتح الله علي ويلهمني بما من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. فهذا أحد مقامات العبودية، وهو تحقيق الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فهذا مقام يفتح فيه، ويفتح في مقام الصلاة، ويفتح في مقام الاستغفار، ويفتح في مقام المحبة لله، ويفتح في مقام الخوف من الله، ويفتح في مقام الرجاء، ويفتح في مقام التذلل لله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من المقامات التي سماها القرآن والحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.